إذا استهدى بنفسك للمريض في حالة اليد الأخير بالنسبة للمستقيم والأسيسين إيقاف الأجهزة قبل اليد الأخير من الوفاة بعد الفشل فشل كل المعالجات إذا غلب على ظن الطبيب أنه لا فائدة باستعمال الأجهزة فالتفت في جواب ذلك لأن الأصل أصلاً يعني بيت طبعاً في الأصل في الأجهزة أنها ليست كلها في مثالة واحدة من حيث وجوده والتمسك والسلام بها فالأجهزة قسم منها الطريق الصديق في العلاج فهذا ورد الأصل وقسم منها ليس تقيا في ذلك وانما في غايه الظن فهذا يحسن استعماله وقلت منها اكثر بالوهم هذا يجهد خلقه فاذا كان الطبيب وصل الى هذه المرحله كما هو راض به السؤال فلا اقول بانه يجوز فقط بل يجوز اما